يتخصم والعمر بيجري ويخصم جروح بتلم وتبصم تسيب جوا القلوب علامات الحزن بقلبي متوصي ومش كسبان ومش مرضي الدمع في عيني بيخطي يودعهم بدون سلامات على العشرة وعلى الأيام ما عادش يفيد ما بينا كلام يومين بالكتير وانساك أنا سايبك ومش نادمة وعلى العشرة وعلى اشوفك فيه واقف مكسور بتندهلي وشايل روحي على كفي ولو حنيتها بع قلبي وعادي كله بيعدي البعد بينسي هكون مرتاح وانا لوحدي وقولي هفتكرك كبير دمع عيني اللي بكي ما سبتش ليا اي طريق والعيش مش بالأجل كان في حنين واتقتل ما يرجعش هتشوف الفرق من بعدي واكيد هتجيلي من تاني امشي ويا ريت ما ترجعش يا تعيد اللي وجعاني كنت ألوم لأجل تسمعني أقوم ودموعي على خدي وبقيت مضطر دلوقتي أموت ولو لا وحشاني على العشرة وعلى الأيام ما عادش يفيد ما بينا كلام ويومين بالكتير وانساك أنا سايبك ومش ندمان.